فوما يقسم منه متعمدا فجزاؤه جهنم. وبسند متفق على حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن حجاج قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة يعني في هذه الآية في معنى الآية فرحت به هل هي عامة أم تخص أم نسخت أم كذا اختلفوا فيها. ومن لأن نص الآية يقول ومن يقتم من متعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما بهذا التأكيد. هل باقية؟ بعضهم قال باقية وبعضهم قال لا هذه يعني مخصوصة بالمسلمين إلى آخر ما قالوه. فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فيها لأن عنها لأنه كان في البصرة فقال نزلت هذه الآية ومن يقتم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة وهي مسألة المؤمن الذي يقتل أخاه المؤمن متعمدا لا توبة له بل هو مخلد في جهنم لأن نص هذه الآية يقول لم ينسخها شيء. ثانيا إنها آخر فلما احتجوا عليه بآية الفرقان إلا من تاب قال هذا للمشركين سابقا ثم جاءت هذه متأخرة فهذه لا ناسخ لها. وهذا الرأي ما يبدو تبعه بعض الناس ابن عباس مصر عليه لكن جماهر العلماء جماهر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم قائلون بضد ما قاله ابن عباس. فالمؤمن المتعمد يعني تحت المشيئة ويحتجون بحديث ماذا بآياتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا تحت المشيئة وهو ذنب كبير ولكنه لا يخلد هذا. وبقصة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل 99 ثم كملها 100 فتاب الله عليه ودخل الجنة. فهذه القصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم ليستفاد منها فيستفاد منها أن قاتل المؤمن متعمدا له توبة. وهذا هو الذي قاله جمهور العلماء وبه نقول إن شاء الله. وهذا ابن عباس لكن فيما يبدو لي أن تصرفات البخاري كأنه يميل إلى ترجيح قول ابن عباس لأنه ما يعلق عليه غيره ويردده في عدة مواضع على نصه فكأنه يعجبه قوله.